تسعون ألف لام تاء جيم ألف راء المقيمين بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائع وسائر السوق وأهل الدكاكين في المآكل والفواكه وأهل الصنائغ فيما يتخذ من الآلات والمواعين فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقات وتتوالى على الساعات وتجحف برؤوس الأموال ولا يجدون عنها وليجة إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جذرها بالأرباح ويتثاقل الواردون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل ذلك فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعاية لأن عامته من البيع والشراء وإذا كانت الأسواق عطل منها بطل معاشهم وتنقص جباية السلطان أو تفسد لأن معظمها من أوساط الدولة وما بعدها إنما هو من المكوس على البيعات كما قدمناه ويؤول ذلك إلى تلاشى الدولة وفساد عمران المدينة ويتطرق هذا الخلل على التدريج ولا يشعر به هذا ما كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب إلى أخذ الأموال وإما أخذها مجانا والعدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودماؤهم وأسرارهم وأعراضهم فهو يفضي إلى الخلل والفساد دفع وتنتقد الدولة سريعة بما ينشأ عنه من الهرج المفضي إلى الانتقاد ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع المكايسة في البيع والشراء وحظر أكل أموال الناس بالباطل سد لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاد العمران بالهرج أو بطلان المعاش واعلم أن الداعي لذلك كله إنما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال بما يعرض لهم من الترف في الأحوال فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي به الدخل على القوانين المعتادة يستحدثون ألقاب ووجوها يوسعون بها الجباية ليس لهم الدخل بالخرج ثم لا يزال الترف يزيد والخرج بسببه يكثر والحاجة إلى أموال الناس تشتد ونطاق الدول بذلك يزيد إلى أن تمحى دائرتها ويذهب برسمها ويغلبها طلبها والله أعلم الفصل الرابع والأربعون في أن الحجاب كيف يقع في الدول وفنها يعظم عند الهرم علم أن الدولة في أول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدمناه لأنه لابد لها من العصبية التي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤها والبداوة هي شعار العصبية والدولة إن كان قيامها بالدين فإنه بعيد عن منازع الملك وإن كان قيامها 291 باء عين زين الغلب فقط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك ومذاهبه وإذا كانت الدولة في أول أمرها بدوية كان صاحبها على حال الغضاضة والبداوة والقرب من الناس وسهولة الإذن فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد بنفسه عن نسل الحديث مع أولياؤه في خواص شؤونه لما يكثر حينئذ بحاشيته فيطلب الانفراد من العام ما استطاع ويتخذ الإذن ببابه على من لا يأمنه من أولياؤه وأهل دولته هو يتخذ حاجبا له عن نس يقيمه ببابه لهذه الوظائف ثم إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه استحالت أخلاق صاحب الدولة إلى أخلاق الملك وهي أخلاق غريبة مخصوصة يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها بما يجب لها وربما جهل تلك الأخلاق منهم بعض من يباشرهم فوقع فيما لا يرضيهم فسخطوا وصاروا إلى إحالة الانتقام منه فانفرد بمعرفة هذه الآداب الخواص من أوليائهم وحجبوا غير أولئك الخاص عن لقائهم في كل وقت حفظ على أنفسهم من معاينة ما يسخطهم على الناس من التعرض لعقابهم فصر لهم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياء ويحجب دونه من سواهم من العامة. والحجاب الثاني يفضي إلى مجالس أول الدولة كما ذكرنا، كما حدث لأيام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني أمية، وكان القائم على ذلك الحجاب يسمى عندهم الحاجب، جريا على مذهب الاشتقاق الصحيح. ثم لما جاءت دولة بني العباس وجدت الدولة من الترف والعزمة هو معروف وكاملت خلق الملك على ما يجب فيها، فدعا ذلك إلى الحجاب الثاني وصارت اسم الحاجب أخص به، وصار بباب الخلفاء داران للعباسية، دار الخاصة ودار العامة كما هو مستور في أخبارهم. ثم حدث في الدول حجاب ثالث أخص من الأولين، وهو عند محاولة الحجر على صاحب الدولة، وذلك أن أهل الدولة وخواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب وحاولوا الاستبداد عليهم فأول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة ابنه وخواص أولياؤه، يوهمه أن في مباشرتهم إياه، خرق حجاب الهيبة وفساد قانون الأدب ليقطع بذلك لقاء الغير ويعوده ملابس أخلاقه هو حتى لا يتبدل به سواه إلى أن يستحكم الاستيلاء عليه، فيكون هذا الحجاب من دواعيه. هو هذا الحجاب لا يقع في 92 ألف لام غين ألف لام باء إلا أواخر الدولة كما قدمناه في الحجر، ويكون دليلا على هرم الدولة ونفاد قوتها، وهو مما يخشاه أهل الدول على أنفسهم، لأن القائمين بالدولة يحاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدولة وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكهم. لما ركب في النفوس من محبة الاستبداد بالملك وخصوصا مع الترشيح لذلك وحصول دواعي هو مبادئه الفصل 45 في انقسام الدولة الواحدة بدولتين، يعلم أن أول ما يقع من آثار الهرم في الدولة انقسامها، وذلك أن الملك عندما تستفحل ويبلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتها ويستبدي صاحب الدولة بالمجد وينفرد به ويأنف حينئذ عن المشاركة ويصبر إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استرابه من ذوي قرابته المرشحين لمنصبه، فربما ارتاب المساهمون له في ذلك بأنفسهم ونزعوا إلى القاصية إليهم من يلحق بهم مثل حالهم من الاغترار والاستراب، ويكون نطاق الدول قد أخذ في التضايق ورجع عن القاصية، فيستبد ذلك النازع من القرابة القرابة فيها، ولا يزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدول حتى يقاسم الدولة أو يكاد. وانظر ذلك في الدولة الإسلامية العربية حين كان أمرها حريزة مجتمعة ونطاقة ممتدة في الاتساع وعصبية، بني عبد مناف واحد غالبة على سائر مدار، فلم ينبض عرق من الخلافة سائر أيامه إلا ما كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم، لم يكن ذلك لنزع ملك ولا رئاسة، ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية. ثم لما خرج الأمر من بني أمية واستقل بنو العباس بالأمر، وكانت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب والترف وآذنت بالتقلص عن القاصية، نزع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس قاصية دولة الإسلام، فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دولتهم وصغير الدولة دولتين. ثم نزع أدرس إلى المغرب وخرج به وقام بأمره، وأمر ابنه من بعده البرابر من أوربا ومغيل وزناته، واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الدولة تقلصا فاضطرب إلى غلب في الامتناع إليهم، ثم خرج الشيع وقام بأمرهم كتامة واسمهاج، واستولوا على إفريقيا والمغرب ثم مصر والشام والحجاز، وغلبوا على إلى أدارس وقسموا الدولة دولتين أخريين، وصارت الدولة العربية ثلاث دول، دولة بني العباس 2 93 ميم راء كاف زين العرب وأصلهم ومادتهم الإسلام ودولة بنية أمية المجددين بالأندلس ملكهم القديم وخلافتهم بالمشرق ودولة العبيديين بإفريقيا ومصر والشام والحجاز ولم تزل هذه الدولة إلى أن أصبح انقراضها متقاربة أو جميعا وكذلك انقسمت دولة بني العباس بدول أخرى وكان بالقاصية بنو ساساني فيما وراء النهر وخراسان والعلوية في إلديلم والطبرستان وآل ذلك إلى استيلاء إلديلم علي العراقين وعلى بغداد والخلفاء ثم جاء استجوقي فملكوا جميع ذلك ثم انقسمت دولتهم أيضا بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم وكذلك اعتبره في دولة سنهاج بالمغرب وإفريقية لما بلغت إلى غايتها أيام باديس بن المنصور خرج عليه عمه حماد واقتطع ممالك العرب لنفسه ما بين جبل أورس إلى تلميسان وملوية واختط القلعة بجبل كتام حيال المسيلة ونزلها واستولى على مركزهم أشير تيطي واستحدث ملك آخر قسيم لملك آل باديس وبقي آل باديس بلقيروان وما إليها ولم يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جميعا وكذلك دولة الموحدين لما تقلص ظلها ثار بإفريقيا بنو أبي حفص فاستقلوا بها واستحدثوا ملكا لأعقابهم بنواحيها ثم لما استفحل أمرهم واستولى على الغاية خراجة على الممالك الغربية من أعقابهم الأمير أبو زكريا يحيى بن السلطان أبي السحق إبراهيم رابع خلفاؤهم واستحدث ملكا بجباية وقسنطينة وما إليها أورث بنيه وقسموا به الدولة قسمين ثم استولوا على كرسي الحضرة بتونس ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم عاد الاستيلاء فيهم وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاث وفي غير أعياس الملك من قومه كما وقع في ملوك الطوائف بالأندلس وملوك العجم بالمشرق وفي ملك سنهاج بإفريقية فقد كان لآخر دولتهم في كل حصن من حصون أفريقية ثائر مستقل بأمره كما تقدم ذكره وكذا حال الجرير والزاب من أفريقية قبيل هذا العهد كما نذكره وهكذا شان كل دولة لابد وأن يعرض فيها عوارض الهرم بالترف والدعاء وتقلص ظل الغلب فينقسم أعياسها أو من يغلب من رجال دولتها الأمر ويتعدد فيها الدول والله وارث الأرض ومن عليها الفصل السادس والأربعون في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه واحدة بعد واحد وبين أنها 94 تاء حاء دال ثاء للدولة بالطبع وأنها كلها أمور طبيعية لها وإذا كان الهرم طبيعي في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تتبدل وقد بتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في السياسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض الهرم ويظن أنه ممكن الارتفاع فيأخذ نفسه بتلافي الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم ويحسبه أنه لا حقها بتقصير من قبله من أهل الدولة وغفتهم وليس كذلك فإنها أمور طبيعية للدولة والعوائد هي المانعة له من تلافيها والعوائد منزلة طبيعية أخرى فإن من أدرك مثل أباه هو أكثر أهل بيته يلبسون الحرير ودال يا أبا ألف جيم ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ويحتجبون عن نسف المجالس والصلوات فلا يمكنه مخالف سلفه في ذلك إلى الخشونة في اللبس والزي والاختلاط بالناس، إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه، ولو فعله لرمى بالجنون والوسوس في الخروج عن العوائد دفع وخشي عليه عائد ذلك وعاقبته في سلطانه. وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد ومخالفتها لولا التأييد الإلهي والنصر السماوى، وربما تكون العصبية قد ذهبت فتكون الأبة تعوض عن موقعها من النفوس، فإذا زيلت تلك الأبة مع ضعف العصبية تجاسرت الرعاية على الدولة بذهاب أوهام الأبة، فتتدرع الدولة بتلك الأبة ما أمكنها حتى ينقضي الأمر، وربما يحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهرم ارتفع عنها ويومض ذبالها إماضة الخمود كما يقع في الذبال المشتعل، فإنه عند مقاربة انطفاؤه يومض إماضة توهم أنها اشتعال وهي انتفاء، فاعتبر ذلك ولا تغفل سر الله تعالى وحكمته في اضطراد وجوده على ما قدر فيه. ولكل أجل كتاب الفصل السابع والأربعون في كيفية طرق الخلل للدولة العلم أن مبني الملك على أساسين لا بد منهما، فالأول الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند، والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند وإقام ما يحتاج إليه الملك من الأحوال والخلل. إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين فلنذكر أولى طرق. 295 ألف لام خاء لام لام في الشوكة والعصبية، ثم نرجع إلى طروقه في المال والجباية. وعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها كما قلناه إنما يكون بالعصبية، وأنه لا بد من عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة لها، وهي عصبية صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة. فإذا جاءت الدولة طبيعة الملك من الترف وجدع أنوف أهل العصبية، كان أول ما يجدع أنوف عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في اسم الملك، فيستبد في جدع أنوفهم بما بلغ من سوادهم لمكانهم من الملك والعز والغلب، فيحيط بهم هادمان وهما الترف والقهر، ثم يصير القهر آخر إلى القتل لما يحصل من مرض قلوبهم عند رسوخ الملك لصاحب الأمر، فيقلب غيرته منهم إلى الخوف على ملكه فيأخذهم بالقتل والإهانة وسلب النعمة والترف الذي تعود الكثير منه، فيهلكون ويقولون وتفسد عصبية صاحب الدولة منهم، وهي العصبية الكبرى التي كانت تجمع بها العصائب وتستتبعها، فتنحل عروتها وتضعف شكيمتها وتستبدل عنها بالبطانة من موال النعمة وصنائع الإحسان، وتتخذ منهم عصبية، إلا أنها ليست مثل تلك الشدة الشكيمية لفقدان الرحم والقرابة منها. وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها إنما هي بالقرابة والرحم لما جعل الله في ذلك، فينفرد صاحب الدولة عن العشير والأنصر الطبيعية ويحس بذلك أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه، وعلى بطانته تجاسر طبيعية، فيهلكهم صاحب الدولة ويتبعهم بالقتل واحدة بعد واحد، ويقلد الآخر من أهل الدولة في ذلك الأول مع ما يكون قد نزل بهم من مهلكه الترف الذي قدمنا، فيستولي عليهم الهلاك بالترف والقتل حتى يخرجوا عن صبغة تلك العصبية ويفشوا بعزتها وثورتها ويصيروا أوجزة على الحماية، ويقولون لذلك فتقل الحماية التي تنزل بالأطراف والثغور، فتتجاسر الرعاية على بعض الدعوة في الأطراف، ويبادر الخوارج علي الدولة من إلى أعياس وغيرهم إلى تلك الأطراف لما يرجون حينئذ من حصول غرضهم بمبايع أهل القاصية لهم وأمنهم من وصول الحامية إليهم، ولا يزال ذلك يتدرج ونطاق الدول يتضايق حتى تصير الخوارج في أقرب الأماكن إلى مركز الدولة، وربما انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين أو ثلاث على قدر قوتها في الأصل كما قلنا، هو يقوم بأمرها غير أهل عصبيتها، لكن إذعان لأهل عصبيتها ولغلبهم المعهود. واعتبر هذا في دولة العرب في 1296 الإسلام كيف انتهت أولا إلى الأندلس والهند والصين، وكان أمر بني أمية نافذة في جميع العرب عصبية بني عبد مناف، حتى لقد أمر سليمان بن عبد الملك بدمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقلب فقتل ولم يرد أمره، ثم تلاشت عصبية بني أمية بما أصابهم من الترف فانقرضوا، وجاء بنو العباس فغضوا من أعنه بني الهاشم وقتلوا الطالبيين وشردوهم، فانحلت عصبية عبد مناف وتلاشت وتجاسر العرب عليهم، فاستبد عليهم أهل القاصية مثل بني الأغلب بإفريقيا وأهل الأندلس وغيرهم، وانقسمت الدولة. ثم خرج بنو أدريس بالمغرب وقام البربر بأمرهم، إذعانا للعصبية التي لهم وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة، فإذا خرج الدعاء آخر فيتغلبون على الأطراف والقاصية وتحصل لهم هناك دعوة وملك تنقسم به الدولة، وربما يزيد ذلك متى زادت الدولة تقلص إلى أن ينتهي إلي المركز وتضاعف البطان بعد ذلك بما أخذ منها الترف، فتهلك وتضمحل وتضاعف الدولة المنقسمة كلها وربما طال أمدها بعد ذلك، فتستغني عن العصبية بما حصل لها من الصبغة في نفوس أهل إيالتها، وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي لا يعقل أحد من إلى أجيال مبدأها ولا أوليتها، فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة، فيستغني بذلك عن قوة العصائب ويكفي صاحبها بما حصل لها في تمهيد أمرها الإجراء على الحامية من جندي ومرتزق، ويعدد ذلك كما وقع في النفوس عامة من التسليم، فلا يكاد أحد يتصور عصيانة أو خروج إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون له، فلا يقدر على التصدي لذلك ولو جهده، وربما كانت الدولة في هذا المجال أسلم من الخوارج والمنازع لاستحكام صبغة التسليم والانقياد لهم، فلا تكاد النفوس تحدث سرها بمخالفة ولا يختلج في ضميرها انحراف عن طاعة، فيكون أسلم من الهرج والانتقاد الذي يحدث من العصائب والعشائر، ثم لا يزال أمر الدولة كذلك وهي تتلاشى في ذاتها شأن الحرارة الغريزية في البدن العادم للغذاء إلى أن تنتهي إلي وقتها المقدور، ولكل أجل كتاب ولكل دولة أمد، والله يقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار. وأما الخلل الذي يتطرق من جهة المال، فعلما أن الدولة في أولها تكون بدوية كما مر، فيكون خلق الرفق بالرعاية والقصد في النفقات والتعفف عن الأموال فتتجافى عن الإمعان في الجباية والتحذلق. 297 واو ألف لام كاف يا سين في جمع الأموال وحسبان العمال، ولا داعي حينئذ إلى الإسراف في النفق، فلا تحتاج الدولة إلى كثرة المال، ثم يحصل الاستيلاء ويعظم ويستفحل الملك فيدعو إلى الترف ويكثر الإنفاق بسببه، فتعظم نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم، بل يتعدى ذلك إلى أهل مصر ويدعو ذلك إلى الزيادة في أعطيات الجند وأرزاق أهل الدولة، ثم يعظم الترف فيكثر الإسراف في النفقات وينتشر ذلك في الرعية، لأن الناس على دين ملوكها وعوائدها، ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس على أثمان البيعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترف المدينة الشاهد عليهم بالرفه، ولما يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده، ثم تزيد عوائد الترف فلا تفي بها المكوس، وتكون الدولة قد استفحلت في الاستطالة والقهر لا من تحت يدها من الرعاية، فتمتد أيديهم إلى جمع أموال الرعاية من مكسي أو تجارة أو نقد في بعض الأحوال بشبه أو بغير شبه، ويكون الجند في ذلك الطور قد تجاسر علي الدولة بما لا حقها من الفشل والهرم في العصبية، فتتوقع ذلك منهم وتداوي بسكينة العطايا وكثرة الأنفاق فيهم، ولا تجد عن ذلك وليجة، وتكون جبات الأموال في الدولة قد عظمت ثروتهم في هذا الطور بكثرة الجباية وكونها بأيديهم وبما اتسع لذلك من جاههم، فيتوجه إليهم باحتجان الأموال من الجباية وتفش السعاية، فيهم بعضهم من بعض للمنافسة والحقد، فتعمهم النكبات والمصادرات واحدة واحدة إلى أن تذهب ثروتهم وتتلاشى أحوالهم، ويفقد ما كان للدولة من الأبه والجمال بهم، وإذا استلمت نعمتهم تجاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعاية سواهم، ويكون الوهم في هذا الطور قد لحق الشوك وضعفت عن الاستطالة والقهر، فتنصرف سياسة صاحب الدولة حينئذ إلى مداراة الأمور ببذل المال، ويراه أرفع من السيف لقل غناؤه، فتعظم حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاق الجند، ولا يغني فيما يريد، ويعظم الهرم بالدولة ويتجاسر عليها أهل النواحي، والدولة تنحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضى إلى الهلاك وتتعوض من الاستيلاء الكلل، فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بها، وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمح الكذبال في السراج، إذا أنني زيت هو طافئ، والله مالك الأمور ومدبر الأكوان لا إله إلا هو. 98 ألف لام فاء صاد لام 48 في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع. علم أن نوضع الدول وبداءتها إذا أخذت الدولة المستقرة في الهرم والانتقاص تكون على نوعين، إما بأن يستبدي ولات الأعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقلص ظلها عنهم، فيكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه وما يستقر في نصابه يرثه عنه أبناؤه أو مواليه، ويستفحل لهم الملك بالتدريج، وربما يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون عليه ويتنازعون في الاستئثار به، ويغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه وينتزع ما في يده، كما وقع في دولة بني العباس حين أخذت دولتهم في الهرم وتقلص ظلها عن القاصية، واستبد بنو ساساني بما وراء النهر، وبنو حمدان بالموصل والشام، وبنو طولون بمصر، وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس، وافترق ملكها في الطوائف الذين كانوا ولاتها في الأعمال، وانقسمت داولة وملوك أورثوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم، وهذا النوع لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة حربا، لأنهم مستقرون في رئاستهم ولا يطمعون في الاستيلاء على الدولة المستقرة بحرب، وإنما الدولة أدركها الهرم وتقلص ظلها عن القاصية وعجزت عن الوصول إليها، والنوع الثاني بأن يخرج على الدولة خارج ممن يجاورها من الأمم والقبائل، إما بدعوى يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه، أو يكون صاحب شوكة وعصبية كبيرة في قومه قد استفحل أمره فيسمو بهم إلى الملك وقد حدثوا به أنفسهم بما حصل لهم من الاعتزاز على الدولة المستقرة وما نزل بها من الهرم، فيتعين له ولقومه الاستيلاء عليها ويمارسونها بالمطالبات إلى أن يظفروا بها ويزنون كما يتبين. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل 49 في إن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة. قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان، نوع من ولاية الأطراف إذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر تيارها، وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدولة في الأكثر كما قدمناه، لأن قصراهم القنوع بما في أيديهم وهو نهاية قوتهم. والنوع الثاني نوع 2-9